جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إلى كم انقسم الناس في إثبات الشفاعة ونفيها؟ نعم، الشفاعة العظمى لا أحد ينكرها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الناس حتى يقضى بينهم. لكن الشفاعة في أهل النار هذه انقسم فيها الناس إلى قسمين: قسم أثبتها وقسم لم يثبتها. فالخوارج والمعتزلة لم يثبتوها، وقالوا إن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، والمخلد في النار لا يمكن أن تنفع به الشفاعة. وقال السلف وأتباعه من الأئمة إن الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة، وأنه يشفع لأهل الكبائر أن يخفف الله عنهم العذاب أو أن يخرجهم من النار، لأن أهل الكبائر لا يكفرون بكبائرهم، بل هم مؤمنون ناقص الإيمان أو مؤمنون بإيمانهم فساق بكبائرهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.